هذه دار الإذاعة الأمريكية. تجارب طويلة خلقت هذا البرنامج القصير. 5 دقائق. كلمات قليلة تحمل معاني كبيرة. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. العدل في الشيء صورة واحدة، والجور صور كثيرة، فلهذا سهل ارتكاب الجور وصعب العدل، فهما يشبهان الإصابة والخطأ في الرماية، فإن الإصابة تحتاج إلى الارتياض والتعهد، والخطأ لا يحتاج إلى ذلك. الغريب من ليس له حبيب. قدم رجل الأعمال مبلغا سخيا للفتى الذي زاره لجمع التبرعات لأحد أندية الشباب المحلية، فقدم له الفتى بطاقة كتب عليها عضو مشترك، فقال رجل الأعمال: بعد أن أصبحت عضوا ما هي حقوقي وامتيازاتي بالضبط؟ أظن أنها تعطيك الحق في أن تتبرع مرة أخرى في العام القادم. قالت السيدة لسائق سيارة الأوتوبيس المزدحمة بالركاب: هل تسمح بوقف هذه العلبة؟ فإن بعض السردين يريد النزول. هل تصورت نفسك قاضيا في يوم من الأيام؟ حاول أن تحكم في القضايا التي تعرض عليك، فإن ذلك يفتح ذهنك لأشياء كثيرة. وبرنامج 5 دقائق سيقدم لك على التوالي بعض القضايا الصغيرة. قدم جون إلى رئيسه إعلاما بالاستقالة بعد 2 شهر، على الرغم من أن تركه وظيفته كان يحرمه من أكثر من $1,000 قيمة مكافأته. وقد بلغت برئيسه ثورة الغضب حدا جعله يقول له: في إمكانك ترك العمل توا. وقد اعتبر جون أنه طرد من الوظيفة وطالب بالـ1,000 المستحقة، فلما رفض رئيسه هذا الطلب رفع عليه دعوى بالمحكمة. وقد ترافع جون قائلا: إن استقالتي لم تنقضي عليها مدة 2، ولكنه طلب مني أن أترك العمل، فهذه إقالة لا استقالة. وأجاب رئيسه: إن جون ترك العمل بمحض إرادته، وإنما أسرعت فقط بتنفيذ العملية. هل يحكم القاضي لجون بالتعويض المالي؟ كسب جون القضية، فقد طعنت المحكمة في عبارة أسرعت بتنفيذ العملية، عملية ترك الموظف لعمله، وحكمت المحكمة بأن الموظف قد أقيل. أرادت إحدى الحكومات أن تكافح الزيادة الهائلة في النسل بين السكان، ولما كان أكثر أهل القرى لا يعرفون القراءة والكتابة، فقد عمدت الحكومة إلى الصور لتوضيح الهدف الذي تنشده من حملتها، فوضعت صورة تبين أسرة كثيرة الأطفال تعيش في كوخ حقير عيشة بؤس وتعاسة، وإلى جوارها صورة أخرى لأسرة مكونة من زوجين وطفلين فقط يرتدون جميعا الملابس النظيفة وتبدو عليهم السعادة. وكان تعليق القرويين الوحيد على الصورة الثانية: يا للمساكين، ليس لديهما غير طفلين فقط.